وهو قوله: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. هذا القول من ذلك الرجل في حال الاحترار عند الموت لا يفهم منه إلا أن الرجل كان منكرا للبعث ولقدرة الله تعالى على إحياء الموت. والله لئن قدر علي، كأنه منكر لقدرة الله تعالى على إحيائه مرة ثانية. لذا قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنكاره لقدرة الله تعالى على إحيائه كفر بالاتفاق، لأنك عبد الله إذا أنكرت قدرة الله على إحياء الموتى مرة ثانية كفر بالاتفاق، لا خلاف في هذا. اللهم إلا إذا خالف ابن البحيري كعادته، فلا خلاف في هذا الباب. فاستشكل العلماء كيف يقول كلاما لا يحتمل إلا إنكاره للبعث، لا يحتمل إلا إنكاره لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر له، كيف يقول كلاما يتضمن كفرا ويغفر الله عز وجل لهم؟ وساق ابن حجر في هذا المعنى أقوال كثيرة مما ذكر. قال الخطابي رحمه الله مما ذكر، قال الخطابي: إن الرجل قال ذلك الكلام غير منكر للبعث لكنه جاهل، قال ذلك الكلام جهلا بالله تعالى، وظن أنه إن حرق ونشر رماده في الهواء والبحار والتراب أنه لن يعاد فلن يعذب على ما صنع، فأوصى بذلك. والأقوال كثيرة بعد أن ساقها ابن حجر في الفتح. قال ابن حجر: وأظهر الأقوال وأرجح الأقوال أن الرجل قال ذلك الكلام في حال دهشة الموت وغلبت الخوف عليه، فذهب بعقله من شدة خوف هذا العبد من لقاء الله تعالى، ذهب بعقله لم يبق فيه عقل. فقال، يقول ابن حجر: فقال الرجل كلاما لا يدري به عند خروجه ولم يكن قاصدا لمعناه. قال: وذلك كحال الرجل الذي ضلت دابته في الصحراء وجلس ينتظر الموت، فلما رجعت دابته إليه من شدة فرح الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انقلب الكلام عليه ذهولا ودهشة وغفلة. والإنسان عباد الله لا يحاسب على قوله ولا على لفظه في مثل تلك الحالات. فهذا رجل قد غيبت سكرات الموت عقله وشدة الاحتضار، رجل عله نظر أمامه فلم يجد خيرا ونظر خلفه فلم يجد خيرا، فقال كلاما يظن به الفرار من عذاب الله سبحانه وتعالى. إن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإن الخوف من لقاء الله تعالى، هو عبارة عن احتراق قلب العبد وألم قلب العبد من هول العرض على الله سبحانه وتعالى. وأسباب ذلك الخوف الشديد: إما شدة علم العبد بعظم الله تعالى وبجلاله وبعظم أسمائه وصفاته، وذلك لأن أخشى الناس لله هم أعلم الناس بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل ما كنت عالما بالله كنت شديد الخوف من الله، وكلما كنت جاهلا بالله كنت قليل الخوف من الله. فسبب الأول العلم بالله سبحانه وتعالى، والسبب الثاني من شدة الخوف من الله كثرة ذنوب العبد. عبد أوبق حياته، سود صفحاته، لم يصنع خيرا، ينظر قدامه لا يجد خيرا، لا يجد خيرا، ينظر من خلفه لا يجد خيرا. عبد حاله هكذا، فإذا احتضر، إذا نزل به المرض الشديد الذي يغلب على ظن الجميع أنه لن ينجو منه، ماذا يعتقد ذلك العبد؟ ماذا يعتقد ذلك العبد؟ فبحسب معرفتك لربك، وبحسب معرفتك بذنوبك وبعيوبك، تكون قوة خوفك من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لذا أخرج ابن ماجه من حديث البراء وحسنه الألباني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة تكبر، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى ويبكى من حوله، ثم نظر إلى القبر صلى الله عليه وسلم وقال: يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا، يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا، يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا. قال أبو حيان التميمي رحمه الله: العلماء ثلاثة: عالم بالله، ليس عالما بأمر الله، عالم بأمر الله، ليس عالما بالله، عالم بالله، عالم بأمر الله، لكن العالم هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. فكم من عالم لا يخشى الله، وكم من عالم لا يتقي الله في فتواه، وكم من عالم ضلل الناس، وكم من عالم تسبب في خراب ودماء وقتل. فالعالم الحقيقي هو الذي يخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس خرج على أصحابه وقال لهم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لصار الضحك عباد الله نادرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي رواية: ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، لخرجتم يعني إلى الصحراء تلهجون إلى الله عز وجل بالدعاء. قال أنس: فغطى الصحابة وجوههم وصار لهم خنين، وصار لهم خنين، وفي رواية حنين، أي صوت مرتفع بالبكاء، أي صوت مرتفع بالبكاء، مرتفع بالبكاء. فضرب الصحابة بعد هذه الوصايا العظيمة من رسوله صلى الله عليه وسلم، ضرب الصحابة أنواع الأمثلة في الخوف من لقاء الله تعالى ومن العرض عليه. يا من تعيش في الدنيا آمنا، يا من تعيش في الدنيا غافلا، جاهد نفسك وحرك قلبك وأخرج نفسك من قيود الغفلة ومن سجن الشيطان والشهوات. فهذا الفاروق عمر أفضل الأمة بعد الصديق رضوان الله تعالى عليه وأرضاه يجيء إلى حذيفة ويقول: يا حذيفة، هل أنا من المنافقين؟ ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بشر بالجنة، رجل صاحب النبي، وما أدراكم بصحبة النبي، رجل صاحب النبي وتربى على أيه النبي وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكنه بعد موت الأحباب بعد فراق الأصحاب ظن عمر رضي الله عنه أن نفسه لعلها غلبته يوما، فيأتي إلى حذيفة خائفا: يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا والله يا أمير المؤمنين. ورغم ذلك عباد الله، يحكي عبد الله بن عيسى عن عمر يقول: كان تحت عينيه خطان أسودان من شدة البكاء، ولما ينزل الموت بعمر ويضع وجهه أو رأسه ولده عبد الله يضع رأس عمر في حجره يقول: يا بني ضع خد والدك على الأرض، يا بني ضع خد والدك على الأرض لأن الله يرحمه، يا بني ضع خد والدك على الأرض لأن الله يرحمه. ولما نزل قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ابن عمر: نزلت في ذي النورين عثمان رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين، قال نزلت في ذي النورين عثمان، وذلك لأن عثمان كان إذا رأى القبور أو وقف على القبور يبكي حتى تبتل لحيته ويغمى عليه أحيانا ويحمل صريعا من بين القبور. القبور عباد الله التي نمشي بينها ونحن نتفاكه ونتسامر إبان دفن الميت، ميت يرحل عن دنيانا، ميت ينتقل إلى أول منازل الآخرة، وبدلا من أن تطيب القلوب في دنيا القبور يتفاكه الناس ويتسامرون ويتضحكون، بدلا من أن تجهش القلوب والعيون بالبكاء والتضرع والحزن والأسى يتسامر الناس وتسامر العامة بين القبور ويمشون بين القبور كأنهم يمشون بين الفساتين. فما أقصى قلوبنا عباد الله، ما أقصى قلوبنا عباد الله، إلى أي مدى قست قلوبنا عباد الله حتى تصير على هذه الحالة؟ ذكر ابن ماجة عن هانئ مولى عثمان وحسنه الألباني أن عثمان وقف على القبر يوما فبكى وأجهش بالبكاء حتى بل لحياته، فقيل له: أتذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي عند رؤية القبر؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، أول خطوة في مشوار العبد إلى الآخرة، إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه ابن آدم، عفوا ليس ابن آدم، فإن نجا منه يعني العبد أو ابن آدم، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، ما بعد القبر أشد. ويقول أيضا يعني عثمان: ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ذر القبر إلا والقبر أفضع منه، إلا والقبر أفضع منه. لمن هذا الكلام؟ لمن هذا الكلام؟ لمن لانت قلوبهم، لمن لانت قلوبهم وخشعت أجسامهم وخشعت أجسامهم ولم تغفل قلوبهم، لم تغفل قلوبهم أفظع المناظر هي القبور. لمن لم يغفل قلبه، لمن لم يتيه عقله. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. كنت إذا نظرت إلى منصور إلى هذا العالم العابد الورع، كنت إذا كأنك تنظر إلى رجل قد أصيب بمصيبة، حتى أنه كان كثير الأنين بالليل، يمضي جل ليله بأنين وبكاء وجزع، حتى أن أمه كانت تقول له: يا منصور يا ولدي، هون عليك، ماذا أصبت؟ ماذا أصبت؟ هل أصبت ذنبا؟ هل قتلت نفسا؟ من شدة بكائه وأنينه وجزعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، فيقول لها: يا أمه، أنا أعلم بما صنعت نفسي، أنا أعلم بما صنعت نفسي، كل منا يعلم بما صنعه في الماضي، كل منا يعلم بما صنع وما أكل وما شرب وما فعل وما مشى إليه وما أمسكه بيده وما اشتهاه بفرجه، كل منا يعلم، كل منا يعرف نفسه ويعرف حاله، فإن كنا هكذا فكيف نعيش آمنين غير خائفين ولا مقبلين على الله سبحانه وتعالى؟ وإن النوع الثاني من أنواع خوف العابد في الدنيا، خوف العابد العامل المجتهد في تحصيل الأعمال الصالحات، لكنه يخشى عدم القبول، يجتهد في العمل، يكثر من الصالحات من الأعمال الصالحات، يقبل على الطاعات، يبتعد عن المحرمات وعن المعاصي، لكنه يعيش خائفا ألا تقبل أعماله، ألا تكون في محط القبول من الله سبحانه وتعالى. فأنت تصلي وتصوم وتزكي، هل فكرنا يوما هل صلاتنا مقبولة عند الله؟ هل زكاتنا كنا نزكي مقبولة عند الله؟ هل صيامنا مقبول عند الله؟ يا من حججت بيت الله تعالى الحرام، هل ذكرت يوما هل قبل حجك عند الله أم لم يقبل؟ كيف تضمن ذلك؟ كيف تضمن ذلك؟ وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أمكم عائشة أنها سألت رسولكم صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أنزلت هذه الآية في الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله، أنزلت في من يشرب الخمر ويزني ويسرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما نزلت في الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، ويخافون ألا يتقبل منهم. فيجب عليك أيها العبد أن تخشى الله في ذنب قد سلف، وأن تخشى الله على عمل قد مضى، ذنب قد سلف وعمل قد مضى، يجب عليك أن تخشى الله، وأن تعيش في خوف من الله من عقوبة على الذنب ومن عدم قبول العمل الصالح. الذنب مكتوب، أما العمل لا تضمن، لا تضمن أن العمل الصالح كتب لك أجره أم لا. النوع الثالث: الخوف عند الموت، عند اليقظة، عند الموت يستيقظ العبد من غفلته، ليس 70 عاما غافلا، 60 عاما غافلا، 100 عام غافلا، لكن عند الموت يستيقظ العبد، يستيقظ العبد عند الموت ويشعر بالبلية وبعظم ما هو مقبل عليه، وبعظم ما هو مقبل عليه. الإنسان في مشوار حياته في حال صحته يجب عليه أن يغلب جانب الخوف من الله، أما عند الموت ينبغي عليك أن تغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء برحمة الله تعالى، جانب الرجاء لرحمة الله تعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه كما قال سبحانه وتعالى. فالخوف في والرجاء عند الموت. فالإنسان عند الموت يستيقظ يخرج من غفلته. هذا معاذ بن جبل جمع بين الخوف والرجاء. لما نزل به الموت دعا ربه قائلا: اللهم إني كنت أخافك يعني في الدنيا والآن أرجوك، اللهم إني كنت أخافك والآن أرجوك. وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فقال له الحضور: أجبت وأنت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت صحبت رسول الله تبكي تخاف من لقاء الله تعالى؟ قال: والله ما أبكي لدنيا تركتها خلفي، ولا أبكي لموت حل بي، ولكنهما القبضتين، إما قبضة في الجنة وإما قبضة في النار، ولا أدري في أي القبضتين أكون. وهذا الشاب يعيش سرير بيت رسولكم صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم رسولكم صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه المزني تلميذه في وقت الاحتضار ويقول: كيف الحال يا إمام؟ كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول رضي الله عنه: أصبحت عن الدنيا راحلا، أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان والأهل مفارقا، ولربي مناقيا، ولا أدري أين تصير نفسي، هل إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ما بالكم تغفلون، ما بالكم تغفلون عباد الله. احكم الكلام بإشارة حتى لا يكون الكلام كله تغفل. الله عز وجل قال في كتابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن جرير رضي الله رحمه الله تعالى: من اتقى الله من عباده وخاف مقامه بين يديه، من اتقى الله من عباده وخاف مقامه بين يديه فأدى الطاعات وترك المحرمات فإنهما جنتين، يعني بستانين، يعني بستانين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: جنتان لمن خاف الله ثم اتقاه. قال ابن عباس: والخائف من لزم الطاعة وترك المعصية له جنتان يعني بستانان. وقال مجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: ذلك الرجل يهم بالذنب، هم بالزنا، هم بأكل الربا، هم بشرب الخمر، هم أي نوى ولم يفعل. قال مجاهد: نية الرجل يهم بالذنب ثم يذكر مقامه بين يدي ربه فيترك الذنب مخافة لمقامه بين يدي الله تعالى. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه: قال: جنتان جنة من ذهب للمقربين، نسأل الله أن نكون منهم. قال: جنة من ذهب للمقربين، وجنة من ورق يعني من فضة لأصحاب اليمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من خاف أثلج، يعني من خاف الله أثلج، يعني أسرع وشد على نفسه في الطاعات. من خاف أثلج ومن أثلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن سلعة الله الجنة يا عباد الله. فليس الخوف من الله أن تجمع عيونك دمعات، أن تسمع القرآن فتبكي، وليس الخوف من الله أن ترى ميتا فترق، ولكن الخوف من الله هو الذي يحملك اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، واقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت، انت الغني ونحن فقراء اليك، انت القوي ونحن ضعفاء اليك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، وبعد الموت جنه ونعيما، وبعد الموت جنه ونعيما، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.